بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. فحي هلا بالإخوة والأبناء طلبة العلم الشريف، وأسأل الله جل في علاه أن يجزل لكم المثوبة والأجر، وأن يكتب خطواتكم في ميزان حسناتكم، وأسأل الله جل في علاه أن يكتب الأجر الجزيل لمن كان سببا في هذا اللقاء ولمن هيأه، إنه جواد كريم. ولعل ما قام به ونصح به أخونا الشيخ محمد ابن هادي وفقه الله، أقول ما قدمه لكم من نصائح وكلمة فيما مضى من وقت أظنها كلمة كافية وضافية. وكما قيل العرب تقول قديما: لا عطر بعد عروس، فأظنه قد أتى وفقه الله على ما ينفعكم إن شاء الله، ونصح لكم فجزاه الله خيرا. ولكن يعني قد رغب الإخوة أن أشارك بكليمة هكذا تذكيرية، يعني تنفعنا جميعا بين يديه جل وعز. فنزولا عند هذه الرغبة أذكر نفسي أولا، ثم أذكركم ثانيا، ومن يستمع إلينا ثالثا، بما تبرأ به الذمة أمام الله جل وعلا. هذه الكليمة التذكيرية بارك الله فيكم، تعلمون أيها الأحبة، والأمر ليس بخاف على أحد، شرقت أو غربت، أقول تعلمون ما تمر به الناس والدول والأفراد وغيرهم من الفتن، فتن تموج بهم موج البحر، تتلاطم بهم، ومن تأمل حوله، ولا يحتاج أن تشرق أو تغرب فأن تذهب، فما أن تقلب ناظريك، نعم، فيما تأتي به وتزبر به الأخبار ظهر لك هذا، أعني ما تعانيه كثير من المجتمعات من الفتن، تتلاطم بهم تلاطم الأمواج. فنعوذ بالله جل وعز من الفتن وأهلها. ولهذا أيها الأحبة، كان من هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أن يتعوذ من الفتن، ودل أمته على التعوذ من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكل مصل يعلم فيما تعلمه من صفة صلاة النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يتعوذ من أربع عقب التشهد الأخير قبل السلام، أوليس ذلك كذلك؟ ومنها فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، وهو شر غائب ينتظر. فهذه الفتن أيها الأحبة يخبر النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيح أن القاعدة فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري وغيره مبينا ما يتعرض له المرء من الفتن، أن المرأة يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا والعياذ بالله. عرض، ولفظ العرض ليس بالضرورة أن يكون مالا، فقد يكون مالا وقد يكون غير المال. يبيع دينه بعرض من الدنيا والعياذ بالله. ولا شك، أقول لا شك أن انتشار وكثرة الفتن له أسباب رئيسة. أعظم تلك الأسباب وأهم تلك الأسباب قلة العلم السني السلفي الصحيح. فقلة العلم السني سبب لانتشار الفتن، سبب عظيم لانتشار الفتن، وهذا قد أخبر النبي الكريم به صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيحين من حديث أنس: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويكثر الجهل، وفي لفظ أن يرفع العلم ويثبت الجهل. فإذا ارتفع العلم الصحيح ارتفع العمل بالعلم الصحيح، وإذا ثبت الجهل ثبت الجهل والعمل بالجهل. وسبب قلة العلم وقلة العلماء وهلاكهم، وقد جاء هذا مبينا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما كما في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا، انتبه إلى هذا، فسئلوا فأفتوا بغير إيش؟ بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا لفظ البخاري. وقد أخرج الإمام الدارمي في السنن بسند صحيح، وأخرجه أيضا الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه، وأبو نعيم في الحلية، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله بسند صحيح عن هلال بن خباب، نعم، أن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه سئل ورحمه: ما علامة هلاك الناس؟ وليس بالضرورة أن يهلك بمعنى أن يموتوا، إنما هلاكهم أن تدخلهم الفتن من كل حدب وصوب، تضل الأفهام، تطيش العقول. قال: إذا هلك علماؤهم. ولهذا علق الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، مبينا فقه الحديث أو بعض ما يستنبط من فقه الحديث. قال: هذا الحديث فيه دليل على أن الناس لا تؤتى قط من قبل علمائها، وإنما تؤتى من قبل الجهال، فاستفتي من ليس بعالم فأفتى فضلت الناس. قال: وقد صرف هذا المعنى تصريفا فقيل: ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان. وهذا من بديع الكلام ونفائسه. وجاء كما لا يخفى عليكم حديث الخط، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند وغيره وهو بسند حسن، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يحكي عبد الله بن مسعود أن قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا وخط على جنباته خطوطا. الحديث تحفظونه. علق الشاطبي أيضا رحمه الله على هذا الحديث في الاعتصام، وقال أن من فوائد هذا الحديث كثرة ماذا؟ الفتن، وأنه لا يمكن حصر الضلالات لا من حيث العقل ولا النظر ولا الاستقراء. فكم هي الجهالات التي تظهر؟ البدع سببها انتشار الجهل، وكلما ازداد الأمر جهلا ازداد في الناس في ايش؟ في وقوعهم والعياذ بالله في البدع. حتى من حيث النظر فإنها كثيرة، الفرق تتولد وتتكاثر، وكل زمن يأتي وفيه فتن وفيه أهل أهواء كثر. ولذا كان أيها الإخوة من أراد العصمة والنجاة من الوقوع في الفتنة فعليه بلزوم الخط المستقيم الذي جاء وصفه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رسم لهم الخط، تلا عليهم قول الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به يرحمك الله. فمن أراد النجاة من الفتن كلها صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها يلزم هذا الصراط المستقيم. قال الله جل في علاه ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ويقول الله جل وعلا على في رسوله عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فتعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولا تستشرف للفتنة، والزم غرس علماء السنة. فما انتشرت البدع إلا بسبب ضعف العلم السني، أعني حملة العلم السني. فكلما ضعف العلم في حملته انتشرت البدع وازدادت وظهرت وقويت. والناس من أهل الحق إذا ما رأوا هذه الجهالات والضلالات من أهل الحق لهم فهم أصناف، إذا ما رأوا هذه الفتن وسمعوا بها هم أصناف، ليس صنفا واحدا. فمنهم من يقف حائرا لا يدري كيف يجيب، ولهذا تجد دائما في الأسئلة كيف الجواب كيف الجواب، شبهة شبهة، أليس كذلك؟ يقف حائرا، أحسن الأحوال أنه يدفع بالاستشكال ليرفع عن نفسه فقط. وبعضهم قد ينجرف وراء هذا الفتان لأنه يزخرف له القول غرورا والعياذ بالله، ويتشبع بما لم يعطى، فهو كلابس ثوب زور كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يحسن الظن هؤلاء بعض هؤلاء في هؤلاء الفتانين إما لغفلة أو نسيان أو هوى والعياذ بالله. عشقت الهوى قبل أن أعرف الهوى، صادف قلبا خاليا فتمكن. فالفتن أيها الإخوة، الفتن عظيمة، أمرها عظيم. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله الفتن كير القلوب، كير القلوب، يتبين فيها الصادق من الكاذب، يتبين فيها الصادق من الكاذب. ولا شك أن الفتن منها، الفتن على قسمين، فتن الشهوات وفتن ماذا؟ الشبهات، نعوذ بالله من الشهوات والشبهات. ولعل في هذا المقام الذي نحن فيه بعد هذا الاستعراض الذي ذكرته لكم، تأملوا في الساحة الدعوية هذه التي أنتم تعيشونها، أوطانكم وبلدانكم تحتاج منكم إذا ما رجعتم إليها أن ترفعوا الجهل عن إخوانكم وبني جلدتكم، وأن تدعوهم إلى الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى السنة المحضة، بعلم وعدل، بحكمة وهدى. فما رأيت أحدا ممن زاغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم إلا بسبب الهوى والجهل والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا له أسباب كثيرة، ليس هذا محل البسط، فانتبه أيها المحب أن تقع في الشراك فتزل القدم بعد ثبوتها. والزم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والزم غرز علماء السنة المحضة الذين يبينون لك الحق من الضلال، ويبينون لك الهدى من الغواية، تفوز بإذن الله وتفلح. فمن هذا هنا كلام للإمام ابن القيم أحببت أن أطلعكم عليه وأذكركم به، وكما قيل قطع الجهيزة قول كل خطيب، وهو إمام من أئمة السنة وعلم من أعلامها، يتكلم في هذا الباب، وأرعي سمعك بارك الله فيك. فيقول رحمه الله في هذا الكتاب النفيس، وهو إغاثة اللهفان، لما تكلم عن معاني الفتنة، لما تكلم عن معاني الفتنة رحمه الله، قال فيما قال: ولفظ الفتنة في كتاب الله تعالى يراد بها الامتحان. من المعاني أنه يراد بها الامتحان الذي يفتتن صاحبه، بل خلص من الافتتان، ويراد بها الامتحان الذي حصل معهم افتتان. فمن الأول قوله تعالى لموسى عليه السلام: وفتناك فتونا. ومن الثاني قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون إيش؟ فتنة. وقوله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا. ويطلق على ما يتناول الأمرين، كقوله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن إيش؟ الكاذبين. هذا الذي قلنا كير القلوب، يتبين فيها الصادق من الكاذب. ومنه قول موسى: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أي امتحانك وابتلاؤك، أضل به من وقع فيها، أضل بها من وقع فيها وهدي من نجا منها. وتطلق الفتنة على أعم من ذلك، كقوله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم إيش؟ فتنة. إلى أن قال: وهذا عام في جميع الأولاد، فالإنسان مفتون بولده، لأنه ربما عصى الله تعالى بسببه، وتناول الحرام لأجله، ووقع في العظائم إلا من عصمه الله تعالى. إلى أن قال: فامتحن الله الرسل بالمرسل إليهم، ودعوتهم إلى الحق الرسل بالمرسل إليهم ودعوتهم إلى الحق والصبر على أذاهم وتحمل المشاق في تبليغهم رسالات ربهم. قال: وامتحن المرسل إليهم بالرسل هل يطيعونهم وينصرونهم ويصدقونهم أم يكفرون بهم ويردون عليهم ويقاتلونهم. وامتحن العلماء بالجهال يعلمونهم وينصحونهم ويصبرون على تعليمهم ونصحهم وإرشادهم ولوازم ذلك. وامتحن الجهال بالعلماء هل يطيعونهم ويهتدون بهم. وامتحن الملوك بالرعية والرعية بالملوك. وامتحن الأغنياء بالفقراء والفقراء بالأغنياء. وامتحن الضعفاء بالأقوياء والأقوياء بالضعفاء. والسادة بالأتباع والأتباع بالسادة. وامتحن المالك بمملوكه ومملوكه به. وامتحن الرجل بامرأته وامرأته به. وامتحن الرجال بالنساء والنساء بالرجال. والمؤمنين بالكفار والكفار بالمؤمنين. وامتحن الآمرين بالمعروف بمن يأمرونهم. وامتحن المأمورين بهم. إلى أن قال رحمه الله: والفتنة نوعان: فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين، وفتنة الشهوات، وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد بأحدهما. ففتنة الشبهات ما هي سببها؟ أنا أقول لك: قلب ناظريك في من انحرف وضل وزاغ. ها؟ إنما وقع في فتنة ماذا؟ الشبهات. ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم، ولا سيما إذا اقترن بذلك فساد القصد، فساد القصد وحصول الهوى. فهنالك الفتنة العظمى والمصيبة الكبرى. فقل ما شئت في ضلال سيء القصد، فقل في ما تشاء أو ما شئت في ضلال سيء القصد الحاكم عليه الهوى للهدى، مع ضعف بصيرته وقلة علمه. بماذا؟ قال: وقلة علمه بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو من الذين قال الله تعالى فيهم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وقد أخبر الله سبحانه أن أتباع الهوى، أن اتباع الهوى يضل عن سبيل الله. فقال جل وعز: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وهذه الفتنة وهي فتنة الشبهات سببها كما قال ضعف البصيرة وقلة العلم مع الهوى. هذه الفتنة مآلها إلى الكفر والنفاق، وهي فتنة المنافقين. أما ترى أن كثيرا من هؤلاء الذين ضلوا كانوا ينكرون بعض الأمور فيما مضى، وإذا بهم الآن يعتنقونها ويدعون إليها وينافحون عنها ويتهمون من يرد عليها بأنهم غلاة. فترى بعضهم كان يتكلم عن وحدة الأديان وأخوة الأديان ونحوها، وإذا به الآن يعرج عليها ويصفق لمن دعا لها، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. قال وكذلك كانوا يكفرون بعضهم كان يكفر الحكام بحكم ماذا؟ بالديمقراطية وأنها وضعية وأنها وأنها وأنها، ليس كذلك؟ والآن يدعون إليها ويؤثمون من لم يقل بها، بل ويلزمون الناس بالدخول في هذه الدساتير الكافرة. بل شيخ الضلالة القرضاوي يقول ماذا؟ أن الديمقراطية ليست كفرا هكذا، منها ما ليس كذلك، ليس كفرا. ما شاء الله، لما جاءت على أهوائهم صار منها ما هو كفر ومنها ما هو إسلام. ألا في الفتنة سقطوا والعياذ بالله. قال وفتنة أهل، قال وهذه الفتنة مآلها إلى الكفر والنفاق، وهي فتنة المنافقين وفتنة أهل البدع على حسب مراتب بدعهم، فجميعهم إنما ابتدعوا من فتنة الشبهات التي اشتبه عليهم فيها الحق بالباطل والهدى بالضلال. طيب أنت تبحث عن النجاة، ها، من أن تقع في هذا المزلق الخطير، قال لك الإمام وقد نصح لك، قال ولا ينجي من هذه الفتنة إلا تجريد الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم وتحكيمه في دق الدين وجله، ظاهره وباطنه، عقائده وأعماله، حقائقه وشرائعه، فيتلقى عنه حقائق الإيمان وشرائع الإسلام وما يثبته الله من الصفات والأفعال والأسماء وما ينفيه عنه، كما يتلقى عنه وجوب الصلوات وأوقاتها وأعدادها ومقادير نصب الزكوات ومستحقيها ووجوب الوضوء والغسل من الجنابة وصوم رمضان، فلا يجعله رسولا في شيء دون شيء من أمور الدين، بل هو رسول في كل شيء تحتاج إليه الأمة في العلم والعمل. وهذا فيه رد على المتحذلقين الذين يقولون بأن خبر الآحاد يفيد الظن، فهمت؟ فهو رسول في كل ما تحتاج إليه الأمة في العلم والعمل، لا يتلقى إلا عنه ولا يؤخذ إلا منه، فالهدى كله دائر على أقواله وأفعاله، وكل ما خرج عنها أي عن سنته فهو ضلال. فإذا عقد قلبه، أي المرء إذا عقد قلبه على ذلك وأعرض عما سواه ووزنه بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن وافقه قبله، لا لكون ذلك القائل قال، بل لموافقته للرسالة، وإن خالفه رده ولو قاله من قاله، فهذا الذي ينجيه من فتنة الشبهات، وإن فاته ذلك أصابه من فتنتها بحسب ما فاته منها. وهذه الفتنة أيها الأحبة تنشأ تارة من فهم فاسد، وتارة من نقل كاذب. انظر إلى هذا وتأمل في من زاغ، وإنما زاغ بسبب وقوعه في فتنة الشبهات، إما من فهم فاسد ويرمي الناس بما هو فيه بعدم إدراكه لدلالات الألفاظ والمعاني وغير ذلك من السفسطائيات التي يتحذلق بها هؤلاء المتعالمون المتحذلقون. قال وهذه تنشأ الفتنة، تنشأ تارة من فهم فاسد وتارة من نقل كاذب. يبترون، ها، أما ترى أن كثيرا من هؤلاء يقطعون الكلام ويبترونه، يبترون الكلام ويقصقصونه ويظنون أنه قد يخفى أو أن هذا الأمر يخفى على حراس الدين وهم علماء السنة ومشايخ السنة وأهل السنة، والله لهم بالمرصاد، ينخلون لهم هذه الأقوال نخلا ويبينون عوارها وفساد والعياذ بالله فهمهم وقصدهم. قال: وتارة من نقل كاذب، وتارة من حق فائت خفي على الرجل فلم يظفر به، وتارة من غرض فاسد، له غرض فاسد، من غرض فاسد وهوى متبع، فهو من عمى، فهي من عمى، من عمى في البصيرة وفساد في الإرادة، من عمى في البصيرة وفساد في إيش؟ في الإرادة. ثم انتقل بارك الله فيكم إلى النوع الثاني، قال: وأما النوع الثاني من الفتنة ففتنة الشهوات. وقد جمع الله سبحانه بين ذكر الفتنتين في قوله تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم كما فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. أي تمتعوا بنصيبهم من الدنيا وشهواتها، والخلاق هو النصيب المقدر. ثم قال أي تعالى: وخضتم كالذي خاضوا، فهذا الخوض بالباطل وهو الشبهات. فأشار تعالى في هذه الآية إلى ما يحصل به فساد القلوب والأديان من الاستمتاع بالخلاق والخوض في الباطل، من الاستمتاع بالخلاق وهي الشهوات والخوض بالباطل، لأن فساد الدين إنما يكون باعتقاد الباطل تكلم به أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح، أو العمل بخلاف ماذا؟ العلم الصحيح. قال: فالأول هو البدع وما والاها، ما هو؟ الاعتقاد الباطل والتكلم إيش به. والثاني قال: فسق الأعمال. فالأول فساد من جهة الشبهات، والثاني من جهة الشهوات. قال: ولهذا كان السلف يقولون: احذروا من صنفين، صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا أعمته إيش؟ دنياه. قال: وكانوا يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. قال: وأصل كل فتنة إنما هو من تقديم الرأي على الشرع والهوى على العقل، فالأول أصل فتنة الشبهة، والثاني أصل فتنة الشهوة. بماذا تدفع الشبهات؟ قال: ففتنة الشبهات تدفع باليقين، وفتنة الشهوات تدفع بالصبر. ولذلك جعل الله تعالى سبحانه إمامة الدين منوطة بهذين الأمرين، فقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فدل على أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وجمع بينهما أيضا في قوله: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فتواصوا بالحق الذي يدفع الشبهات وبالصبر الذي يكف عن الشهوات. قال وجمع بينهما في قوله واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالأيدي القوى والعزائم في ذات الله، والأبصار البصائر في أمر الله. قال وعبارات السلف تدور على ذلك. ثم قال رحمه الله في ختمه فبكمال العقل والصبر تدفع فتنة الشهوة، وبكمال البصيرة واليقين تدفع فتنة الشبهة، والله المستعان. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. فلا تسل عمن هلك كيف هلك، ولكن سل عمن نجا كيف نجا. جاء في الزهد لابن أبي حاتم عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال كانوا يقولون إنا نحب الله، فأراد الله أن يجعل لحبهم إياه علامة فأنزل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما جاءنا بالهدى والحق، فمن ترك الهدى ضل والعياذ بالله وزاغ، ولا يهلك على الله إلا هالك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعصمنا وإياكم منها ومن أهلها، إنه جواد كريم. وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.